السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفت عند باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أهل الأعذار اللي هو المريض والمسافر وصلاة الخوف، مسافر يعني الجمع قصر والجمع والخوف، كده أربع صلوات. خلاص، يبقى يقصد بأهل الأعذار المريض والمسافر وصلاة الجمع وصلاة الخوف. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع والسجود. يومئ يعني برأسه بالركوع والسجود، ويجعله أخفض. ده صلاة المريض، يلزمه أن يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فيقعد، فإن لم يستطع فينام على جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره، ويكون رجله للقبلة أو وجهه للقبلة، يعني كده لما يبقى مستلقيا على ظهره يبقى وشه للقبلة. الدليل على كده إن عمران بن حصين كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان مريضا، كان عنده بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن عجز يعني أن يصلي مستلقيا، أومأ بالركوع والسجود، أومأ بطرفه عينه يعني، واستحضر الفعل بقلبه، يعني كده غير معذور. وكذا القول إن عجز عنه باللسان، لو لسانه مشلول مش قادر يتحرك، ينوي القلب، ينوي الحرق القول بقلبه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. الصلاة ثابتة على كل الناس إلا المجنون أو المريض الذي ذال عقله، ماشي. ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، صلاتك يعني الأجر كامل. حديث أبي موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن قدر على القيام في أثناء الصلاة والقعود أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه، يعني كان تعب فصلى قاعد فلقى نفسه في قوة، ينتقل إلى القيام ويصلي قائما. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة، خير مريض يا إما يصلي في جماعة قاعد، يا إما يصلي منفرد قائم. يخير ليه بقى؟ مع إن الجماعة واجبة، عشان خاطر القيام واجب. هو كده يعني إيه، خير بين واجبين، إما نصلي قائما منفردا أو قاعدا، لأنه معذور في ترك الجماعة لأنه مريض. قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا، وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر وواحد. هنا بقى لا تصح الصلاة الفرض على الراحلة، يعني في العربية لا تصح الفرض إلا في حالتين: يتأذى من نحو مطر ووحل. طب النفل ينفع؟ كلمنا فيه قبل كده. طب الفرض ينفع في العربية؟ لا، مينفعش نهائي، خلاص. إلا ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، مش هيقدر ينزل، أو مريض مش هيقدر ينزل، أو الراحلة لا تقف. هل الرابع ان هي مش هتقف، وقطر او اتوبيس، ففي الحاله دي يصلي فيها على حسب حاله، او طائره يصلي فيها على حسب حاله، يصلي متجها الى القبله قائما، مفيش مكان يصلي قاعد، المهم يصلي. لحديث يعلى بن اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لمضيق هو واصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبله من اسفل منهم، فحضرت الصلاه فامر المؤذن ثم تقدم فصلى بهم إماء يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يخاف على نفسه من نزوله، خايف ينزل من عدو أو سبع أو نحو ذلك، وعليه الاستقبال القبلة يعني، وما يقدر عليه ويومئ من الماء من بالماء وبالطين. صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفر مباح. ليه بقى صلاة القصر؟ القصر أفضل من الإتمام، لأن القصر رخصة، هو أفضل من الإتمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلفائه داوموا عليه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. لمن نوى، دي بقى شروط القصر. أول حاجة أن تكون النية في السفر مباح، أي ليس بحرام ولا مكروه. لا مكروه ماشي، لأن المكروه مشروع، إنما ليس بحرام ماشي. واحد مسافر عشان يحضر فرح، ماشي، فرح فيه اختلاط، فما ينفعش ينوي السفر، ينوي القصر في السفر ده. السفر ده معصية. واجبا كان كحج وجهاد متعين، أو مسنون كزيارة رحم، أو متوتر في تجارة، أو نزهة، أو غير ذلك، كل ده جائز. والحرام بس هو اللي مش هينفع. لمحل معين، يبقى هو محل معين، يعني هو عارف هو رايح فين، في مكان بعينه، مكان بلد بعينها، مش هائم على وجهه، لا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، ماشي، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل يسير بسير الأثقال ودبيب الأقدام. ده الشرط الثاني، أو الشرط الثالث، يعني إن المسافة تكون 4 برد أو 16 فرسخ. الفرسخ 3 أميال، 3 أميال. الميل أربعة آلاف ذراع، والذراع 47 سنتي، يعني تقريبا يعني الفرسخ تقريبا 5 كيلو و600 متر. 16 فرسخ يعني حوالي 81 كيلو. فده قول الحنابلة وإيه وغيره. بيستدلوا بإيه؟ قول ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. ده ضعيف، ضعفه ابن حجر في بلوغ المرام، وضعفه الألباني برضه. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد. هو في الحقيقة ورد عن ابن عمر أنه هو قصر في أقل من كده في أحاديث صحيحة. وقال البخاري في صحيح باب في كم يقصر، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفر، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. احنا قلنا اللي ورد عن ابن عمر وابن عباس وابو هريره وغيرهم ان هم كانوا برضه بيقصروا في اقل من كده، فاصبح الحديث ده ما فيهوش حجه. انما في حديث ثاني عن انس في مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسافه 3 أميال او فراسخ صلى ركعتين. ده دليل على انه الثلاث فراسخ يسمى سفر. والراجح في هذه المسألة أنه ما متى سافر ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم في الأرض، فإذا ضربتم في الأرض، يبقى الآية اشترطت الضرب في الأرض ولم تشترط سفر ولم تشترط مسافة. يبقى كل من ضرب في الأرض وجب عليه، يستحب له أن أو يأخذ رخصة القصر، كل من ضرب في الأرض. ولكن الالتزام بحديث أنس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في 3 فراسخ، يعني حوالي 17 كيلو، ده دليل على أنه إيه، بشرط أنه هو يكون خارج البلد و17 كيلو خلاص. يبقى القصر دليل جوازه، يجوز القصر في حالة الخروج من البلد، يعني يسمى سفر ضرب في الأرض، وتكون المسافة أكثر من 17 كيلو. يعني إيه ضربتم في الأرض؟ يعني فارقتم بيوت القرية العامرة، ماشي؟ إذا فارق بيوت قريته العامرة، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. سافر وقصر وبعد كده وهو ماشي رجع تاني، مش هيعيد بقى خلاص. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. ده مش دليل قوي يعني على الكلام ده، صلى 4 في المدينة قبل ما يسافر. إنما لو سافر وأذن عليه وسافر يعني أذن عليه في الحضر ثم سافر صلى قصر، طبعا ما ينفعش يجمع قبل ما يسافر، لأن القصر الجمعي بسبب السفر، فيأخذ حكمه إذا قصر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، يعني تأخذوا أحكام القصر من إيه بقى، من الجمع والقصر والأحكام السفر، يعني بشرط الضرب في الأرض. فما ينفعش يجمع وهو داخل البلد، إنما يجمع خارج البلد، أول ما يطلع من البلد يجمع. أو صلى خلف من يتم، واحد مسافر وبعدين دخل المسجد صلى خلف واحد بيتم الصلاة، هيصلي 4 ركعات. طب حتى لو لقاه في الركعة الأخيرة يصلي برضه 4 ركعات، لو دخل وفي كان في الركعة الأخيرة يصلي 4 ركعات. الدليل على كده إيه؟ ابن عباس سئل: في ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعة إذا أتم؟ قال: تلك السنة، أو لم ينوي القصر عند الإحرام. دي الحالات اللي بيتم فيها المسافر، ما نواش القصر، صلى ونسى. والراجح إن نية القصر ليست شرطا، فيجوز ليه إن هو ينوي الفرض بس، لأن يعني الفرض يصلى قصر في هذه الحالة. أو نوى إقامة مطلقة، مطلقة يعني أكثر من 4 أيام، مطلقة يعني هيقعد في المكان ده على طول، أو أكثر من 4 أيام، يعني 21 صلاة عشان تبقى المسألة دقيقة شوية، أكثر من 21 صلاة يجوز ليه إن هو، أقل من 21 صلاة يجوز ليه إن هو يقصر، وأكثر من 21 صلاة لغاية 21، 22 صلاة يتم. أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي، راح لحاجة زي الغزو مثلا ولا تنقضي الآن، ولكنه يقصر إلا بعد 4 أيام. هو لو خلاص هتنقضي بعد 4 أيام خلاص هيتم. طب الدليل على كده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه صلى قدم صبح رابعة 4 ذو الحجة، صلى الفجر في مكة، فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح في مكة ثم خرج. لو عديتهم بقى، يوم التروية يوم 8، يبقى 4 ذو الحجة، 5 ذو الحجة، 6 ذو الحجة، 7 ذو الحجة، كده 4 أيام ب 20 صلاة، وصلى الصبح في مكة يبقى 21 صلاة. قال أنس: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة. لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، لأنه ما قعدش في مكان واحد، صلى في مكة وبعدين راح منى وهكذا، إنما ال4 أيام دي أكتر مدة قعد فيها في مكان واحد. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، يصليها يتم. أخر الصلاة إلى عذر بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عصيا. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفقر الأئمة الثلاثة، وده الراجح إنه يقصر عادي. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام، ولا أدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر، ولو أقام سنين أو تل، زي الصحابة كده، الصحابة كانوا ممكن يقعدوا سنتين يقصروا. قال ابن منذر: أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، انتهى. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ليه؟ لأنه ما نواش الإقامة في مكان واحد. الغازي ما بينوش الإقامة. كل اللي ورد في أكثر من 4 أيام كان كلها في الغزو، والغزو متنقل، ده معاه جيش يذهب في أماكن مختلفة. ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، برضو في الفتح لم يكن يجلس في مكان واحد. وقال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، ضعيف. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصرون الصلاة، وقال: حال الثلج بينه وبين الدخول. الجمع يباح بالسفر، يبقى مباحات الجمع، أسباب الجمع إيه؟ السفر بين الظهر والعصر والعشاء والمغرب والعشاء بوقت واحد إحداهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعا، يعني هو في غزوة تبوك إن كان هيطلع قبل الظهر هيأخر الظهر يصليها مع العصر، جمع تأخير. وإذا طلع بعد الظهر صلى الظهر والعصر قبل ما يطلع. طب ما هو ده قبل ما يطلع، هو لا، ده كان في غزوة، كان بيسافر أصلا، يباح له الجمع أساسا، مش في بلد، مش في المدينة، ده في تبوك كان قاصر أصلا، إنما في بلده ما ينفعش يعمل. وسواء كان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص. يباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. يباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. المريض برضه يباح ليه الجمع. لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية خوف ولا سفر بسبب مرض. بس لازم يبقى فيه ايه؟ وقد اجمعنا على ان الجميع الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبقى الا المرض، ولانه صلى الله عليه وسلم امر المستحاضه بالجمع بين الصلاتين، ولمرضع لمشقه كثره النجاسه. واحده مرضع كان مش بيلبسوا بقى بامبرز، ده كان كوافيل، وكان النجاسه ممكن تتاذى بها ويبقى فيها مشقه كبيره. ولعاجز عن الطهاره لكل صلاه، ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعه والجماعه اللي احنا خدناه في الجمعه والجماعه. ويختص جواز جمع العشاءين اللي هو العشاءين والمغرب والعشاء، ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشق. بالنسبة بقى للمغرب والعشاء جمعهم في حالة وجود المطر، في ثلج أو جليد أو وحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة. مطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة. طيب احنا في زماننا دلوقتي مفيش مشقة ابدا في الذهاب الى المسجد في حالة وجود مطر، اسفلت، مفيش طين، في بعض الاماكن ممكن، انما في احوالنا يعني ايه بعيد شوية ان احنا نجمع بين العشاءين بسبب المطر، الا في حالات مخصوصة يعني الناس بتتزحلق في المطر، المسجد بعيد كده. لو صلى في بيتي لا، الحال المشقة لا توجد إلا في المسجد الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، يعني الحديث ضعيف أصلا. وروى الأثر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، هو ضعيف لم يجد الشيخ الألباني. أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، ده صحيح. وقال أحمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، بالليل بس. طب بالنهار ده العشاءين، طب الظهر والعصر لا ما جابش سيرته أصلا. حنبلة عندهم الظهر والعصر ما يتجمعوش في حالة المطر، لأن وجود مطر وخروج الناس للناس وخروج الناس للشغل ووجود شمس ونور ومثل يعني. ولا يجمع بين الظهر والعصر، قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر يعني غلام الخلال. والثلج والبرد في ذلك المطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وقول عمر بن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد، ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حالة المشقة وعدمه. لا، العذر أصلا بسبب المشقة كالسفر. لا، السفر خلاف المطر، المطر كان عشان وجود مشقة، السفر لذاته لأن السفر نفسه مبيح، مش المشقة في السفر. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى. لا مش شرط برضه، يعني هيجمع الظهر والعصر تقديم، ممكن يصلي الظهر وبعدين يفتكر أنه عايز يجمع بعده. وألا يفرق بينهما بنحو نافلة، ممكن لو نافلة خفيفة يعني، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف لو حب يعيد وضوء يعني. وأن يوجد العذر عند افتتاحها وأن يستمر إلى فراغ الثانية، يعني المرض مثلا سبب الجمع يكون مريض في الأولى والثانية، خلص الأولى ولقى نفسه كويس ما ينفعش يجمع يعني زال العذر. وإن جمع جمع تأخير اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لازم ينوي الأول قبل ما يخرج وقت الأولى عشان ما يبقاش عاصي. وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع، كل ده صح. ده كل الحاجات اللي ورد في الجمع. صلاة الخوف تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا، يبقى لازم يكون القتال مباح في شروط الخوف، أن يكون مباحا حاضرا أو سفرا، في اي مكان. قول تعالى: فان خفتم فرجالا او ركبانا. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع الصحابه على فعلها، وصلاها عليه وابو موسى وحذيفه. ولا تاثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاه، بل في صفتها وبعض شروطها. العدد ثابت، انما الشروط وبعض الصفات، استقبال القبله وغيرها، هنقولها يعني. قال احمد: صح صلاه الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم سته اوجه، فاما حديث سهل فانا اختاره. واذا اشتد الخوف، طبعا الاحاديث في صلاه الخوف متعدده وكثيره، وكلها جائزه، كلها جائزه، هم تقريبا ست احاديث. اذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبله وغيرها. في حاله الخوف بقى، دي صوره كمان، يجوز ان هو يصلي براسه يومئ، مستقبل القبله وغير مستقبل القبله، راكب او على رجله، ولا يلزم افتتاحها الى القبله. قال ابن عمر: فان كان الخوف اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم، وركبانا مستقبل القبله وغير مستقبله. قال نافع: لا ارى ابن عمر قال ذلك الا عن النبي. يومئون طاقتهم، قدر طاقتهم براسه يعني، بقدر الطاعة، لأنه هو في نزال في حرب. وكذا في حالة الحرب من عدو، إذا كان الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباح، أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت الوقوف عرفة، أو خاف على نفسه وأهله وماله، أو ذب عن ذلك وعن نفسه غيره، كل ده يجوز فيها إن الإنسان يصلي صلاة الخوف. والأسير إذا هرب، ومثل إذا خاف عدو فوت عدو يطلبه. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، ثم بان أمن الطريق لم يعد. خاف عدو، لو فوت فات الرفقة، فصلى صلاة الخوف عشان يلحق ويهرب يعني، وبان له أمن الطريق، ففي الحالة ديت إيه؟ لا يعيد صلاته، لأنه في حال صلاته كانت صلاته بسبب. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. واحد خاف أو أمن، يعني كان بيصلي صلاة عادية وبعدين خاف، ممكن يصلي صلاة خوف، أو كان بيصلي صلاة خوف ثم أمن يكمل صلاة عادية. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. طبعا هو بيحارب وهو بيصلي، يكر ويفر، يكر ويفر له ذلك، قاله في المغني: ولأنه أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، وليأخذوا أسلحتهم، قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ده خلاصة صلاة الخوف. طبعا صفة صلاة الخوف يعني إيه، مش مذكورة أصلا في الكتاب هنا، ولكن هي صفات كتيرة خالص. اللي عايز يفهم بتاعت سهل بن أبي حثمة، ده اللي الإمام أحمد بياخد بيه، والراجح إن كل الصفات جائزة. طيب إحنا نقف هنا بقى، وإن شاء الله نكمل المرة الجاية صلاة الجمعة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.